بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: المبحث الخامس في المعية، هل بينها وبين العلو تناقض؟ والجواب: لا تناقض بينهما لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، ولو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، يعني أن الله لا يصف نفسه بالمتناقضات. الوجه الثاني أن نقول: ليس بين العلو والمعية تعارض أصلا، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن القمر والشمس والقطب كلها في السماء. فإذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق فاجتماعهما في الخالق من باب أولى، يعني إذا أمكن اجتماع العلو والمعية في المخلوق بدون مخالطة يا أخوان، هكذا ولا لا؟ يعني إذا كان القمر يسير ومعنا ونرى ضوءه وضوءه مخالط لنا، ومع ذلك لا يقتضي مخالطة، ذات القمر لا يخالطنا، كذلك الشمس، كذلك الكواكب، النجوم معنا نسير وهي معنا في البر خاصة في الليل، هذا لا يقتضي مخالطة ذاتها لنا، مع أنها ما غابت عنا ولا غبنا عنها. فإذا كان هذا في حق المخلوق فما بالك في حق الخالق. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وهو واضع المنظار على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه، وهو بعيد عنهم، فالأمر ممكن في حق المخلوق فكيف لا يمكن في حق الخالق. وأقرب من هذا يا إخوان ما يسمى الآن بغرف المراقبة، ربما من داخل أعداء الإسلام، وفي البلدان الآن داخل القصر الرئيس عنده شاشة كبيرة والبرامج، ويصورون عبر البث الأقمار الصناعية، فهو يشاهد المعركة وهو جالس ها هنا، وأحيانا يكون حرب مباشرة في دولة من الدول، أو انفجار أو سقوط طائرة، ويبثونها مباشر وأنت ها هنا في بيتك في طرف الدنيا وأنت معهم، ويتصلون بك يقول: نحن الآن نشاهد، نحن معكم ونشاهدكم ونراكم، مع أن إيش البون شاسع. فإذا كان هذا في حق المخلوق ما بالك في حق الخالق، فهو أولى. الوجه الثالث أنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يكن متعذرا في حق الخالق، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سفره: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والخليفة في الأهل. طيب يا أخوان، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص مصاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. وثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: إذا قال المصلي: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فكم من مصل يقول: الحمد لله رب العالمين، لا يحصن. وكم من مصلين أحدهما يقول: الحمد لله رب العالمين، والثاني يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي يقول: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: لا حمدني عبدي. والذي يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله له: هذا بيني وبين عبدي نصفين. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان، إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. ونحن بينا إمكان الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد: آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا لذلك. هذا الكلام إنه يقال لمن فسدت فطرته، أما من كانت فطرته العوام من العوام المسلمين الذين ما زالت فطرتهم سليمة، وأهل العلم من باب أولى، وطلاب العلم والدعاء إلى الله الذين فطرتهم سليمة، فلا يستنكرون، ما زالوا يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ويؤمنون، ويقول لك: الله معنا، سنفعل، والله معنا، والله ناصرنا، ولا يفهم من ذلك أن الله مخالط لهم بذاته سبحانه. فإذا قال: كيف يمكن، قلنا: سؤالك هذا بدعة، لم يسأل عنه الصحابة وهم خير منك، ومسؤولهم أعلم من مسؤولك وأصدق وأفصح وأنصح، فعليك أن تصدق ولا تقل كيف ولا لما، ولكن سلم تسليما. تنبيه: تأمل في الآية تجد كل الضمائر تعود على الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلج في الأرض، فكذلك ضمير وهو معكم، فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على العرش. فهذه المعية إذا آمنا بها توجب لنا خشية الله عز وجل وتقواه، ولهذا جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت، وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف، وفي سنده أيضا جهالة. أخرجه الطبراني في الأوسط وفي مسند الشاميين من حديث عبادة بن الصامت وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي، كان رأسا في السنة ضعيف في الحديث، وفيه السند أيضا جهالة، فالحديث بهذا اللفظ لا يصح. أما أهل الحلول فقالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، والذين في السوق الله معهم في السوق، والذين في الحمامات الله معهم في الحمامات، نعوذ بالله من الفساد وفساد العقيدة. فهؤلاء ما نزهوا عن الأقذار والأنتان وأماكن اللهو والرفث. المبحث السادس: في شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا والرد عليهم. شبهتهم: يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، يعني أنت لو جئت لهم في باب الأسماء والصفات لعطلوا وأولوا وما أخذوا بظاهر النصوص، هكذا ولا لا؟ لكن في باب المعية أخذوا إيش؟ بظاهر النصوص. فهم دائما والعياذ بالله كتعرفون الجمل إذا بال يبول إلى الخلف. ولذلك القحطاني شبه الرافضة، قال يعني في معنى البيت: فمثله مثل بول الجمل، إذا هو وجه للإقبال أدبر، يعني هو يمشي للأمام وإذا بال يبول إلى الخلف. فشاف القحطاني في قصينونيته في عند أن رد على الرافضة شبههم ببول الجمل، أن أهل السنة يمشون هكذا وهم يمشون بالعكس، وهؤلاء بهذا الطريقة. قال: هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم. وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان. نقول لهم: تعالوا في باب الأسماء والصفات فقولوا لا نفهم من سمع وبصر إلا سمع وبصر ويد ووجه وقدم حقيقية، هكذا ولا لا؟ فلماذا تتلاعبون هنا تأخذون بظاهر النصوص مع أن معناها ظاهرها غير مراد؟ هو هناك التي ينبغي عليكم أن تأخذوا بظاهرها، قلت ظاهرها غير مراد فقلبتم القضية. قال: والرد عليهم من وجوه: أولا أن ظاهرها ليس كما ذكرتم، إذ لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآية تناقض أن يكون مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ثانيا قولكم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، فالمعية في اللغة العربية اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعمتم، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء. يعني لو أن رجلا اتصل بي من مكانه، واتصل بك من دولة أخرى وهو عنده قضية أو يريد يفعل أمرا ويستشيرك، فتقول له في الهاتف: ماذا أنت افعل هذا الأمر وأقبل عليه وأنا معك فيما تقول وفيما تفعل، هل أنت مصاحبا له الآن بذاتك؟ لا، لكن أنت معه مؤيد له وناصر له فيما يقول. نعم. قال: أولا مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال أسقوني لبنا مع ماء، أي مخلوطا بماء. ثانيا مثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان، وهو قولك: وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا. ومثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان أن يقال فلان مع جنوده وإن كان هو في غرفة القيادة لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. ويقال أيضا زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب، يعني إيش؟ يقولون: يا فلان هل فلان طلق زوجته؟ يقولون: لا، ما زالت معه وهو إيش؟ هو في بلد وزوجته في بلد. يقولون: هو يسكن الآن وزوجته بعيدة، هل ما زالت معه؟ يقولون: نعم ما زالت معه، ما طلقها لكنه سافر للعلاج أو سافر لطلب الرزق فهي ما زالت معه، ولا يقتضي الآن أنها مصاحبة لا وأنها موجودة عنده. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه. فإذا قال إن الله مع الذين اتقوا فلا تقتضي ذلك، فلا يقتضي ذلك اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها النصر والتأييد. ثالثا نقول وصفكم الله بهذا من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل. والله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه، فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. وإذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنيف، الكنيف هو إيش؟ ما يكتنف الإنسان من مبنى لقضاء الحاجة، هذا أعظم النقص والتنقص، ولا تستطيع أن تقوله ولا حتى لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيف، لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ وهل هذا إلا أعظم النقص والعياذ بالله؟ رابعا يلزم على قولكم هذا أحد أمرين لا ثالث لهما، وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا يعني كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة. وهذا كما يقال الشيء بالشيء يذكر. قبل 20 سنة كان لي ابن عم، وابن عمي أخو أبي، أبوه هو أبي إخوان، وهذا الولد كان يدرس في الجامعة في الحديدة، وكان يخرج مع التبليغ بداية ثم أخذه الصوفية، كانوا في الحارة عندهم صوفية، فزرتهم ذات مرة وقال لي انظروا كيف الجهل، الجامعات لا تخرج طلاب عقائد صحيحة وكذا، فيخبرني بنفسه مع أن الآن أضل من الحمار، صوفي عابد لغير الله يستغيث بغير الله ويدعو غير الله عز وجل، لكن تلك الأيام ما زال في بداية الطريق، ناظرهم بدون علم فأفحمهم ثم عرفوا كيف يصيدونه، فقالوا له تعال تحضر معنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضر ليلة المولد، يحضر إذا عملنا مولد يحضر. فلما قال لهم كيف يحضر الآن عندكم في شارع كذا في الحارة الفلانية مولد في المسجد، وفي الحارة الفلانية مولد، وفي صنعاء مولد، هو شرح لي بنفسه، فقلت لهم إذا كنا نقيم موالد في نفس الوقت فكيف يحضر ها هنا وكيف يتجزأ؟ فأفحموا وما استطاعوا يردوا جوابا. ذهب مرة أخرى فحضروا له جواب، قالوا هو مثل الشمس يشع على جميع المساجد في الدنيا التي فيها الموالد يشع. نعم. فقال لهم كيف يتجزأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقيمون مولدها هنا ومولدها هنا ومولدها هنا، كيف يتجزأ تقولوا يحضر؟ والذين في صنعاء يدعون أنه حضر عندهم، وفي صنعاء 10 مساجد مثلا يقيمون موالد، وفي الحديدة 10 مناطق كل واحد يقول النبي حضر حضر حضر، وفي الحقيقة أنهم خدعوه قالوا يشع كالشمس، والحقيقة أنه شياطين الجن حضرت عندهم ولجهلهم تخبرهم أنهم إيش النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن نقول قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وأهل وحدة الوجود، فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر، يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجب قتله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله تعالى الآية الأولى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، والشاهد فيها قوله وهو معكم أينما كنتم، وهذه من المعية العامة لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. ثم ذكر الآية الثانية وقد قرأناها، فقوله ما يكون لفظ يكون تامة بمعنى ما يوجد، يعني إيش معنى يكون تامة؟ لأن أصلا يقولون كان ناقصة، ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى إيش خبرها، فهي لا يتم معناها إلا إذا جاء بمبتدأ وخبر، لكن هنا إيش يكون أحيانا يكون أحيانا كان ويكون تكون تامة تكتفي بالمبتدأ فلا تحتاج إلى خبر، فهنا يقول هي إيش تامة، يقول ما يوجد من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وقوله من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ما من ثلاثة نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين، أي من ثلاثة متناجين. وقوله إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم، لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر قوله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنهم جعلوا إيش؟ قال جعلوا الثالث هذا من جنس إيش؟ ما قالوا رابع ثلاث، ثالث ثلاثة، لأن جعلوا من جنس الاثنين، ولم يقولوا ثالث اثنين لأنه من الجنس على زعمهم، فعندهم كل الثلاثة آلهة، فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث إيش؟ ثلاثة، ما قالوا ثالث اثنين. وقوله ولا خمسة إلا هو سادسهم، ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قوله تعالى ولا أدنى من ذلك، والأدنى من ثلاثة اثنان، ولا أكثر من خمسة ستة فما فوق، وما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم. وهذه المعية عامة لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون الله أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني ما يخفى على الله منهم شيء. وقوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يعني أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا، يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه. يعني ليس الفائدة أنه ينبئهم بما عملوا فقط، إنما ينبئهم من أجل إيش؟ يحاسبهم، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة. لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا يسمى حديث إيش يا أخوان؟ المناجاة، حديث المناجاة النجوى، حديث النجوى، وهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقوله عز وجل: إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب أو ممتنع، كل شيء فالله عليم به، وجد أو لم يوجد يا إخوان. وقد سبق لنا الكلام على صفة العلم، وأن الله علم، وأن علم الله يتعلق بكل شيء حتى بالواجب والمستحيل والصغير، يعني بما سيكون لو كان كيف يكون، هكذا ولا لا؟ بما لم يكن لو كان كيف يكون، الله سبحانه وتعالى يعلمه، والصغير والكبير والظاهر والخفي. الآية الثانية قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. الخطاب هنا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أولا نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، ثانيا نصره عند المكث في الغار إذ هما في الغار، ثالثا نصره عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول إلى صاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم، يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني إننا على خطر، كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون، يعني البحر أمامنا والقوم أين المفر، وهذا جيش فرعون وقومه وراءنا، مدركون أي محاط بنا، وسيبيدون خضراءنا سفكا وقتلا وذبحا إلى آخره، وما في يعني هناك مفر، البحر إذا دخلنا متنا غرقا، وإن بقينا إنا لمدركون ومحاط بنا، فالهلاك متوقع. فقال موسى: كلا، أي ليس الأمر كما تتوقعون وتزعمون أننا لمدركون، إن معي ربي سيهدين، لا بد أن يبين لي ويدلني على طريق وخلاص نخرج بها من من ماذا؟ من كيد فرعون وقومه ومن بطشهم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. لكن الفرق عظيم يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اثنان فقط وهم في الغار لا مفر، لأنه لو علموا بهم سيحبسونهم ويدخلون ويقتلونهم، لا سلاح معهم، حتى لو كان سلاح سيقاوم النبي وأبو بكر كم وقريش كثير الطلب الذين على باب الغار. وهناك بحر كلاهما مر، هنا غار، أين تفر من الطلب وأنت محاصر في باب الغار؟ أقل الأحوال يحاصرون ويسدون، يموتون جوعا إذا أرادوا، وإلا أخرجوهم وقتلوهم أو دخلوا لهم إلى الداخل، فلا مفر. والقوى وكفر قريش على باب الغار، وهناك فرعون وقومه جيوش هائلة على في متجهين نحو موسى وقومه، وأمامهم البحر لا مفر ولا يعني. فسبحان الله كيف تشابهت الضيق وكيف تشابه الحصار، سبحان الله العظيم. وأدخل قال فقال، وهنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، شبيهة بقوله: إن كلا إن ربي معي سيهدين. أولئك قالوا إنا لمدركون، وهنا قال أبو بكر إيش؟ لو نظر أحد تحت قدميه لأبصرنا، والنتيجة إيش؟ القتل والموت يا رسول الله. فقال: لا تحزن إن الله معنا، فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله: إن الله معنا، أي يحوطنا وينصرنا وينظر إلينا ولا يمكن الكفار منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اطمئنان ويقين وثقة بنصر الله، لأن الله إيش؟ متم نوره ولو كره الكافرون، والنور لا يتم إلا بحفظ محمد صلى الله عليه وسلم وحمايته ومنع الكفار أن يصلوا إليه، لأنهم لو قتلوه لانتهى الوحي وانتهى الدين، لأنه خاتم النبيين. ولذلك يخطئ خطأ فاحشا قد يوصل به إلى، لولا أنه جاهل الذي يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان في معركة بدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ويمد يديه إلى السماء، واللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض وكذا. فقال له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم يريد بالغ في الافتقار إلى الله والذل والانكسار بين يديه، لا أنه يريد يظهر البطولة أو كذا، يريد أن يدخل على الله عز وجل ويستنزل نصر الله بالافتقار والمسكنة وإعلان عدم الحول والقوة إلا بالله. وبلغ به التذلل إلى الله إلى أن قال: ليس سوءا في ظنا بالله، ولكن ثقة بالله وتمسكنا وتذللا لله، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فيأتي بعض جهال ممن يشرح يتصدر للدعوة وتصدر للتعليم وهو جاهل بشرع الله وجاهل بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويقول: بلى لو أراد الله أن يعبد لعبده. هذا الكلام في حد ذاته هو كفر، ولولا أن هذا المتكلم يعتبر جاهل ومتعالم وإلا لكفر، لأن مقتضى هذا الكلام أيضا أنه افتئات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يجعل نفسه أحسن ظنه بالله أحسن من ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. الأمر الثاني أنه جاهل برسول الله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن الافتقار وأنت تعلن أنك يعني أهل أن تنصر. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، واضح أنه لو قتل أهل بدر من الصحابة، ما هي النتيجة؟ أن كفار قريش سيهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفردون به وقتلوه. فإذا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، فعلى من ينزل الوحي؟ وكيف يعبد الله عز وجل وما اكتمل الدين؟ فمقتضى قول هذا الجاهل المتعالم أن الله سينزل الوحي، على من ينزل الوحي وكيف سيعبد الله؟ فقوله: بلى لو أراد الله أن يعبد لعبد، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جهل عظيم ومدقع بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشريعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم ما يقول. وتذكرون قول ابن عباس رضي الله عنه في مناسك الحج، لما كانوا يأتون يستفتونه، يقول: قال أبو بكر، يقولون: قال أبو بكر وعمر، قال: أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون: يقول قال أبو بكر وعمر، أراهم سيهلكون، أراهم سيهلكون، أقول قال الله قال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، مقتضى إيش؟ سيقتلونني ولن تعبد في الأرض لأن الدين ما سيكتمل، وليس سوء ظن بالله، ولكن تذلل وتملق وتمسكن ومبالغة في الافتقار إلى الله. وبعض الجهال يأتي يقول بلى لو أراد الله أن يعبد لعبد. على من ينزل الوحي؟ عليك أنت أم على أبي جهل إذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فليراجع هذا هؤلاء الجهال حساباتهم، وليتفقهوا وليتزودوا من العلم قبل أن يتصدروا وقبل أن يتكلموا بما يجر إلى ما لا يحمد عقباه والعياذ بالله. نعم. قال وقوله لا تحزن نهي يشمل الهم مما وقع ومما سيقع، فهو صالح للماضي والمستقبل. والحزن تألم النفس وشدة همها. وقوله إن الله معنا، هذه المعية خاصة مقيدة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، وتقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة النصر والتأييد. ولهذا وقفت قريش على الغار ولم يبصروهما، أعمى الله أبصارهم. وأما قول من قال فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار، والحمامة وقعت على باب الغار، فلما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت فقالوا ليس فيه أحد فانصرفوا، فهذا باطل. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وأبو نعيم في الحلية هذا الأثر من طريق عثمان بن أبي عطاء ابن أبي مسلم، عثمان بن عطاء ابن أبي مسلم الخراساني معضلا، وعثمان ضعيف وأبوه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، وبين القصة هذه. فالأثر لا باطل، في سنده ضعف وإعضال، سقوط أكثر من راون. قال رحمه الله تعالى والحماية الإلهية هو الآية البالغة أن يكون الغار مفتوحا صافيا ليس فيه مانع حسي، ومع ذلك لا يرون من فيه، هذه هي الآية. زد على ذلك مفتوح الغار، وأيضا طريق آثار آثار الدخول والخروج موجودة في باب الغار، يدل على أنه نشيط وأن فيه أناس. ما كيف الدليل؟ الدليل أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت تأتي بالطعام ذات النطاقين، وتأتي وتغدو وتروح عليهم بالأطعمة إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا عبد الله بن أريقط الذي كان يرعى أو ذاك الراعي الذي كان يرعى لأبي بكر الصديق كان يسرح ويروح عليهم بالغنم إلى هناك ويأتيهم بأخبار قريش. فالمسألة متحركة، والغار ليس آثار ما يدل على أنه مهجور، يدل على أنه معمور، لكن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصار قريش عن هذا كله. كلا إن معي ربي سيهدين لا تحزن إن الله معنا. قال أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش في هذا فهذا بعيد، وخلاف قوله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. المهم أن بعض المؤرخين عفى الله عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة لا يقبلها العقل ولا يصح بها النقل. الآية الرابعة قوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب موجه لموسى وهارون لما أمرهما الله عز وجل أن يذهب، لما أمرهما الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقوله أسمع وأرى جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة، وهو السمع والرؤية. ولازمهما إيش يا أخوان؟ السمع والرؤية، يعني ليس مجرد أني أسمع وأرى وأتركهم يفعلون ما يريدون، هكذا ولا لا؟ الآن الله سبحانه وتعالى مثلا في غزة إسرائيل تدق المسلمين هناك وبالطيران، وفي كثير من البلاد وأعداء الإسلام يضربون، وفي سوريا وفي كل مكان، والله سبحانه وتعالى هل يدل على أن الله لا يسمع ولا يرى؟ بلى يسمع ويرى، لكن ما هناك أسباب النصر عند أصحاب فلسطين، ما هناك أسباب النصر عند ماذا أهل سوريا من التمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف، إنما هي ثورات ماذا مجرد إما ليبرالية أو علمانية أو من أجل أن هذا طاغية ما أعطانا حقوقنا، ليس من أجل تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله، وإن كان قد يوجد في النادر من يفعل هذا. غالبا تجد الثورات العربية هذه قامت ما تجد في ليبيا ولا في تونس ولا في مصر ولا في اليمن، واحدا في وسط ميدان الاعتصامات رفع المصحف وقال اتقوا الله نريد تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ارحل وظلمونا وفساد إداري وما فعلوا وما في تبادل سلطة وما في تبادل هذا استبداد سياسي وأنت 33 سنة على الكرسي ارحل الكرسي ذحل من هذا الكلام يعني ما هناك نصر فكيف ربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى هذه الثورات ومطلع عليهم ولكن لا يوجد نصر لأنه ليس هناك من هو أهل للنصر إلا أن يشاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى أسمع وراء جملة استئنافية طيب استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة وهو السمع والرؤية وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الآية الخامسة قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهل أصحاب الثورات والانقلابات هل هم اتقوا وهل هم محسنون؟ لا يكون تقوى وإحسان إلا بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، وإلا فمن كان أقوى هو سيغلب، من كان أقوى فسيغلب. هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو إحسان. ولهذا قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. وهذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. الثاني الآية السادسة قوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق لنا أن الصبر حبس النفس على طاعة الله، حبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله، سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. وأفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء الإنسان فعل المأمور وإن شاء لم يفعل، وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما تركه، ثم على أقدار الله، لأن الأقدار الله واقعة شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه، أما من فرشت له الأرض ورودا وصار الناس ينظرون إليه ما يريد فإنه لابد أن يناله شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي. ولهذا جمع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر، فالشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، متفق عليه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. والصبر صبر على ما أوذي، والصبر صبر على ما أوذي، فقد أوذي من قومه ومن غيرهم من اليهود والمنافقين ومع ذلك فهو صابر. الآية السابعة قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله كم خبرية تفيد التكثير، يعني من باب الإخبار، كم يعني ليست استفهامية كم من فئة، ولكن كم من فئة يعني من باب الإخبار والتكثير. تفيد التكثير يعني فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، أو فئات قليلة متعددة غلبت فئات كثيرة متعددة، لكن لا بحولهم ولا بقوتهم بل بإذن الله، أي بإرادته وقدرته ونصره. ومن ذلك أصحاب طالوت غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين، ومن ذلك أصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرين. أصحاب بدر خرجوا لغير قتال بل لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إلينا يريدون أخذ العير، والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش، فخرجت قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائها وبطرها يظهرون القوة والفخر والعزة، حتى قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا ننحر الجزورة، وينحر نفسه بإذن الله وهو أكبر جزور، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتنوح عليهم النساء وتسمع بنا العرب، نعم تسمع بهم أنهم قتلوا وأن محمدا أباد خضراءهم قتل 70 منهم، وتسمع بنا وأسر 70، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، بل كسرت رايتهم وسقطت هيبتهم وإلى الأبد. فالحمد لله غنوا على قتله هو ومن معه، كان هذا كلام الشيخ قالش غنوا القينات على قتله هو ومن معه. كان هؤلاء القوم ما بين 900 و1000 كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10، والنبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه 314 رجلا معهم 70 بعيرا وفرسان وفرسان فقط يتعاقبونها، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظماء لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قليب من قليب بدر خبيثة، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابرين، صبرت كل أنواع الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد والله مع الصابرين. انتهت آيات المعية، وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها. فما هي الثمرات التي نستفيدها بأن الله معنا؟ أولا الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. ثانيا أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا، وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية، والحمد لله رب العالمين. سندخل في معركة الجهمية. إيش؟ أثر أبو جهل. أثر أبي جهل ما له؟ ذكر ابن إسحاق عن رجل من بني سلمة في البداية، قال ابن كثير الأموي حدثنا أبي قال. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول: بارك الله فيكم، نريد أن نعرف منهج الحج وهو من الرياض. بارك الله فيكم. الحج سألت عنه بعض إخواننا المعروفين فقالوا هو حدادي، ومن رؤوس الحدادية، معه مكتبة ينشر فيها كتب الحدادية، فهو محارب للسلفيين هدانا الله وإياه. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، ما حكم من يصلي يوما ويقطع يوم؟ هل هو كافر؟ وبارك الله فيكم. على قول من أقوال أهل العلم أن من ترك صلاة فهو كافر، بل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: من أخر صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس بدون عذر فهو كافر. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نتفرج على فناني طيور الجنة؟ لا يجوز، هؤلاء فسق الطيور الجنة، ولا يجوز النظر في هذا الباطل، لأنهم مائعون مميعون ويتشبهون بالنساء وحليقي اللحى ومتمكيجون، ولو كانوا غير ذلك فلا يجوز النظر في هذا الباطل والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: بارك الله فيكم، رجل يريد أن يخرج زكاة وعنده أخت وهي مطلقة وعندها أبناء كبار، فهل يعطيها لها أم يعطيها لشخص آخر، مع العلم أنها لا تعمل وهناك من يساعدها في المعيشة؟ وجزاكم الله خيرا. يجوز أن يعطيها وهي أولى من غيرها والله أعلم، إلا أن تكون غنية، إلا أن تكون غنية غنى تام، أما مجرد مساعدة يساعدونها فهم ما يساعدونها إلا لأنها فقيرة، فهو أولى من غيرها أن يدفع زكاته إليها. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: ما رأيكم في شراء الإقامة في السعودية، مع العلم أن الإجراء الإداري الذي يمكنني من ذلك فيه كذب؟ وأحسن الله إليكم. بالنسبة إذا كان إيش كذب أنا ما أدري، المهم أن الإقامات هناك هي كما ذكرنا من قبل أنها مجانية من الملك ويبيعونها، فأنت إذا كانت معاملتك أنت تشتريها سواء هم الآثمون الذي باعوها، لكن إذا كانت معاملتك بالكذب لا يجوز، من أجل الكذب لا من أجل شراء الإقامة، فلا يجوز إلا أن تأخذها بطريق رسمية من أجل أن تذهب تطلب علم أو تعمل، حتى لو أخذتها لتعمل ثم وصلت إلى هناك تطلب العلم فأنت ماذا من أفضل الأعمال هو طلب العلم النافع والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من مصر يقول: بارك الله فيكم، عندنا في مصر مجموعة من الشيوخ كانوا ما يسمى بهيئة شورى العلماء، يدعون الناس المشاركة في الانتخابات للمجلس التشريعية والاستفتاء على الدستور، فما قولكم في هذا؟ أحسن الله إليكم. مجموعة من المشايخ يسموها هيئة الشورى العلماء، يدعون الناس المشاركة في الانتخابات للمجالس التشريعية والاستفتاء. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هؤلاء دعاة الديمقراطية وليسوا وإن كانوا علماء، لكن الظاهر أنهم علماء سلطة يعني أشاعرة وغيرهم، وليسوا من علماء السلفية. فالسلفيون لا يستجيزون هذه الأفعال ولا يدعون الناس إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يجوز ماذا دعوة الناس إلى الباطل وإلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز طاعة هؤلاء العلماء، ولا يجوز الاستجابة لهم ولا الانخداع بهم ولا الاغترار بهم، لأنهم دعاة باطل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، عندي كتاب يسمى براءة آل البيت مما نسبته إليهم من الروايات للدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي، فهل تعرفون حال هذا الشيخ حفظكم الله؟ أحمد سعد حمدان لا أعرفه، لكن غالبا الذين يكتبون في السعودية سواء حتى لو كانوا مثلا سرورية أو إخوان، لكن في باب العقيدة والرد على الرافضة هم موافقون لأهل السنة وهم يتكلمون بإنصاف. مثلا عدنان عرعور شيخنا رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ربيع يتكلم فيه ويبدعه أو يحكم عليه بالحزبية، لكن في رده على الرافضة هو متخصص في هذا وغيره. فمسألة الرد على الرافضة لا بأس في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تشقير الحواجب وبارك الله فيكم؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة للحسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنامصة هي التي تنتف بعض شعر حاجبيها وكذا من أجل الحسن، بل بعض النساء ربما تزيله تماما حتى يظهر التشقير واضحا، فهذا لا يجوز، بل وفاعلته ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى النساء ويجب على النساء أن يجتنبن هذه المعصية أو الكبيرة، لأن تعتبر كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على كبيرة من الكبائر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا صاحب سؤال الأول يقول: يعني هل يجوز أن يقرأ في الكتاب؟ إذا كان رد على الرافضة وهو سعد حمدان كأني قد سمعت به، يجوز تقرأ في الكتاب في الرد على الرافضة، نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.